من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، سنكون بإذن الله تعالى مع مجال التفسير بإذن الله الأربعين النووية ومذكرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء عن الأربعين النووية أنها جوامع كلمة تدور عليها أمور الدين، فمنها ما يتصل بالإخلاص، ومنها ما هو في بيان الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه، ومنها ما هو في بيان الحلال والحرام، ومنها ما هو في بيان الآداب العامة، ومنها ما هو في بيان بعض صفات الله جل وعلا، وهكذا في موضوعات الشفاعة بأجل. والأربعون النووية أصلها أن الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه جمع في مجلس من مجالس تدريسه للحديث، جمع الأحاديث كلها التي يدور عليها علم الشريعة، فجعلها 26 حديثا، وأكمل عليها الإمام النووي رحمة الله عليه 16 حديثا، فصارت الأحاديث التي اختارها النووي 42 حديثا سميت بالأربعين النووية تجاوزا. وسنستعين بالله سبحانه وتعالى وشروح الأقوال أهل العلم مثل الإمام عبد الرحمن بن ناصر آل سعد رحمه الله، والإمام رحمة الله عليه الإمام عبد العزيز بن باز مفتي المملكة الأكبر رحمة الله عليه، والإمام صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمة الله، والإمام النووي رحمة الله على الجميع. الحديث الأول في الأربعين النووية وهو الإخلاص، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يفتحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بصيرة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتاب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول عقب هذا الحديث: ففيهما الإخلاص والمعلوم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ففيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن قصدك في أي عمل وقول وفعل هو لله سبحانه وتعالى المعبود بحقه، والإخلاص المعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي العمل لابد أن يكون مرافقا ومتابعا ومماثلا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، الذين هو شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن، فشرط أي عمل أن يكون فيه الإخلاص لله سبحانه عز وجل، وأن يكون في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أي فقد أحد الأمرين الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عمل أو قول أو فعل، أو فقد في اتباعه كهذا العمل وخرج في اتباعه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمله وقوله وفعله، فيكون في ذلك فقدان للقبول في هذا العمل، وفقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مكثورا. ربنا جعل بعض الناس ستأتي يوم القيامة ويحبط عمله، لأنه عمل هذا كان رياء الناس، كان ليس خالصا لوجه الله، كان خلاف السنة، خلاف الاتباع. والجمع للمرضين نفسه في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ونور محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: بل من هزم رباه لله وهو مقتل فله اجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما النية فهي النية في صحيح الحديث تنظر في هذا الشيء فهي الخوف للعمل تقربا الى الله وقربا لمرضاته وتوالى. فانت نيتك عندما تاتي للصلاه الفرد في طريقه من تواضع الله سبحانه وتعالى وان يغفر الله عليها وبكل ما اتى من احاديث في فرض الصلاه وفرض صلاه العشاء وصلاه العشاء في جماعه وكان رقما احتسابك بهذه النوايا واحتسابك لهذه الاعمال في نيتك وانت تعملها تاخذ عليها الثواب. فمجرد قيامك ودخولك في الصلاه دون يعني فهمك من او استقرارك هذه النوايا يغضب اجرك وعملك ولكن النيه تحفظ هذا العمل. فمن الناس من ياتي عاده عادته انه يصلي العشاء هذه عاده لكن انت تعظم النيه في داخلك وانك تتقن بين هذا الانسان وانك تعظم هذه الطريقه ولا الانسان يكون من المنافقين الذين يتركون صلاه العشاء والفجر ويتمناها في كل جماعه. فكل هذه تزيل عنك الاثام وتعظم النوايا وتعظم الاجور في الاعمال. كمن يقتضي يوم الجمعة عادته أنه كل جمعة يقوم بالصلاة دون أن ينوي أجر وفكر وتكر وتكر عندما يستعظم هذه النية ويستحضر هذه النية في العمل يأجره الله سبحانه وتعالى على هذه النية. أما إن كان اغتسل للعادة كما أنه كل جمعة صباحا يغتسل قبل المصلي فاستوجب العمل ولكن لم يأخذ الأجر العظيم لأنه عند استحضارك النية أنت تستحضر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل محترم ويمس من الطين إلى آخره. فهكذا كثير من الأعمال عندما تذهب إلى عمل كل يوم فأنت تذهب مضطرا أي مكان ولكن عندما تستحضر نيتك أنك يعني أمرك الله تبارك وتعالى مع العبادة بالعمل وأن تفيد من عملك وأن تسعى وأنك تطيع الله سبحانه وتعالى قبل أن تطيع مربوطينك في العمل عندما تستعظم هذا يعظم الله تبارك وتعالى ويكتب لك أجرك بنيتك على ذهابك إلى هذا العمل. فكذلك هو المقصود هو استحضار النية لتعظيم الوجوه. اما النية فهي القصد للعمل تقربا الى الله وقربا لمرضاته وثوابه فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. اما نية العمل فلا تصح ترى انواعين. فعندما انت تدخل الى الصلاة فتنوي التطهر لتصلي والنية المقصود بها هو استحضار بينك وبين نفسك لما تقول لنفسك انك ايه بتنوي داخل هتوضا فتقول لنفسك انك تتوضا هو استحضار وليس المقصود التلفظ بالنيه مساله التلفظ بها هذه غير جاهزه ولم ينع عن الصحابه ولا تعز ولا تبيع ولا شيء مجرد استحضارك لهذا الشيء عندما تقف تبدا في الصلاه فتنوي داخلك هذه النيه تشرع في الصلاه تنوي داخلك ان تقوم بالتوضؤ في اي عمل في اي شيء حتى عند جماعك مع زوجتك فعندما تنوي وتقول الدعاء وتنوي باستخدام هذا الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه فاحتسابك لهذا يؤجرك الله علي. اما مجرد ان تجامل زوجتك وليس في ذهنك احتساب هذا الاجر فاحتساب النيه او تعظيم النيه يكبر ويعظم الوجود للمسلم. فلا تصلح طعاما معايا ولا الصلاه ولا الزكاه والصوم والحج جميع العبادات الا بخصيها ونيتها. واخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى انا باجي اصلي عشان لله سبحانه وتعالى واحسن الركوع واحسن السجود لله سبحانه وتعالى لا اتراءى امام الناس انني احسن الركوع واصلي ويعني احسن طول الركعات واتمام الصلاه واصلي السنن كرفضاء كي اكون امام الناس وصلي وذو سمعة طيبة وهكذا وهكذا. طبعا هذا يشهد للمسلم بالإيمان ولكن حتى يكون العمل خالصا يعني خالص في الحاجة الرابعة كده برضه ما فيهاش اي شيء رايح هنا لله سبحانه وتعالى يتقبله الله سبحانه وتعالى. انك لا تريد الا الله ولا تريد الا طمع من الله سبحانه وتعالى يرى منك الصدق يرى منك الصدق في عملك. وإذا كانت العبادة محتوى على أشياء وأنواع كالصلاة منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه ينفي فيه أن ينوي للصلاة. وأما المعين من فرض أو نفل كوزر أو راتبة فلا بد من نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين. الفروض أن تدخل فهي يعني المعارضة كما أن الفروض يعني ليس مشروطا أن تنوي أن تختار النية مع كل فرض، لأنها فرض عليك لا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. كتأدية الديون هذه لا تحتاج لنية، لابد أن ترد الدين. هناك من الواجبات التي يعني لا تلزم استحضار النية فيها سبحانه وتعالى. وأما فمتى الاغتسال يقع نظافة أو تبرد؟ كل واحد بيخش يغتسل يتنظف جسمه ويتبرد من الحر وما يزال ويقع عن الحدث الأكبر. في إنسان يغتسل بكسب نية هذا ونية أنه يغتسل من الجنابة أو يغتسل من أي حدث. وللجمعة في اغتسال نية الجمعة كما ذكرنا، اللي هو الإنسان كل جمعة حتى متعود إن هو يخش ياخد دش يغتسل تمام، ولا يعني ينوي به اغتسال الجمعة، أن الجمعة غسله مستحب وأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه في سننه كثيرا. فلا بد ان ينوي فيه رفع الحدث او ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الانسان الطواهر مثلا للزكاه او للكفاره او للامن او للصدقه المستحبه او هديه، فالعبره في ذلك الغلو على النيه. ومن هذا حيل المعاملات اذا عامل معامله ظاهرها وصورتها الصحه ولكنه يقصد بها التوصل الى معامله ربويه او يقصد بها انفاق وجه. يعني مثلا الانسان بالظاهر مثلا مجموعه اخوه ورثوا مال، فبالظاهر ان الذي الاخ الاكبر اخذ المال وبنى بيتا له ولاولاده، ولكن في نيتي ان هذا البيت مثلا في نيتي نيه سوء انه سياكل ايه اموال اخوته او سياكل اموال هؤلاء اليتامى، فهذه نية بطلة رغم عمل الذي عمله ولكن نيته الفاسدة تمام أبطلت عمله، فلن يتقبل الله منه عمله لأنه نوى نية فاسدة، فكان في نيته أن يستحوذ على هذا المال لإخوته. فهذا مثال بسيط يعني لما يقول أنه فساد النية. يعني إن كان العمل صحيحا ظاهره الظاهر وظاهره صحيح، ولكن الله أعلم بالنوايا، ولكن إذا كانت النية سيئة فلن يتقبله الله سبحانه وتعالى. فيقول فإن العبرة بنيته وخلصه لا بظاهره لم يكن. فكثير يسرق ويحلف أنه ما سرق تمام، ولكن الله مطلع عليه وأعلم إيه ويعلم نيته. فحتى لو قيل عليكم وذلك بأن يضم أحد إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضم العبد عبد غير مقصود فلا شيخ الإسلام فشيخ الإسلام كريم. سريعا، واما نية المعمول له فهو نقول لفظ الله في كل ما ياتي العبد وما يذر وفي كل ما يقول ويفعل، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى الا لله الدين الخالص، وذلك ان على العبد ان ينوي نيه كليه شامله لاموره كلها مقصودا بها وجه الله والتقرب اليه وطلب الزواج واحتساب اجره والقول بالعقاب، ثم تصحب هذه النيه في كل فرد من افراد اعماله واقواله وجميع احواله حريصا فيه على تحقيق الاخلاص والتكميل ودفع كل ما يضاد من الرياء والسمعه. الشخص يحاز على الانسان في اخلاصه لله سبحانه وتعالى الرياء والسمعه، ان يفعل ويبني ويتصدق وان يصلي وان يعمل ويتكون سمعته يعني كلما يشغله ان يكون محبوبا، ان يكون سمعته بين الناس عاليه، ان يكون يعمل هذا لاستحباب رئيسه في العمل، ينتظر استحباب رئيسه في العمل او كلمه منه يشديه بها بالاجر دون احتساب الاجر الاعلى من الله سبحانه وتعالى بتقضيه العمل وحق الله سبحانه وتعالى العمل، ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. فاخلاص العمل لله سبحانه وتعالى هو اعلى من ان يكون فيه شبهه رياء الله سبحانه للناس وحيث الله عز وجل ان يكون للمؤمن اي عمل فيه شرك وفيه رياء مع الله سبحانه وتعالى. ف فكذلك يقول ثم يصحب هذه النية في ذكرناه الرياء والسمعة وقصد المحمة عند الخلق ورجاء تعظيمه الإنسان يعني أهم حاجة عنده إن هو يطلع الشغل عشان إيه مديره إيه يرضى عنه الكلام ده سبحانه وتعالى ربنا يقول في القرآن أتخشونه والله يغفر أن تخشاه يعني مواضع كثيرة يذكر ربنا تبارك وتعالى خشة الناس ويقارن أتخشون الناس والله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فبل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب الثواب من غير التفات بالخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضر شيء إذا حصل حمد أو ثناء أو أجر من ذلك فهو العبد ليس قاصدا لذلك هو يؤدي حق الله في عمله يخلص هذا العمل يفعل عمله على أكمل وجه ليس مش كروس يعمل أي حاجة كروس فهذا طبع كثير من الناس أن يكرس العمل أن لكن تستمع العمل ويمليع لكم الوجه ومرضاة الله سبحانه وتعالى ليس مرضاة لأي من المرضين أخيرا قوله إنما الأعمال بالنيات إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية وأن مدارها على النية ثم قال إنما لكل امرئ ما نوى إنها تكون بحسب النية نية العبد صحة أو مثلا كل امرئ ما نوى كل واحد حسب نيته كما يقولون كل واحد على قد نيته صحتها أو فسادها كمالها أو صحيحة فمن نوى فعل الخير وحصل به المرضاة من العليا وهو ما يقرب إلى الله ما يقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأول هو نقصت نيته وقصده نقص الثواب ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فأتاه الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنية الناقصة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني إن كان سعيك أن تتزوج امرأة تسافر إلى أخي البلاد تتزوج امرأة وتبني حياة جديدة وتعمل عمل جديد هذا لإرضاء الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرك في هذه الأعمال من الدنيا كان هذا هو قول الله سبحانه وتعالى وهو هجرته فهجرته الى الله ورسوله اما ان كانت بقى الى دنيا راحت الجوز انا حسبها او مالها او نسبها او جمال يعني حسب ما ايه ما الانسان له هذا حلال مباح له ولكن هجرته الى ايه؟ ما جرى اليه؟ اخذ الدنيا ولكن في الاخره نقصه الاجر العظيم ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الامور فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله اي حضر له ما نوى ووقع الجوع على الله ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها او امراه لم ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه خص فيه المراه التي يتزوجها بعدما عم جميع الامور الدنيويه ببيان ان جميع ذلك غايات دنيا اي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله اما بقى ان كنت عايز تروح بقى الدنيا ولا امراه فيقصد ايه يعني القصد من النبي صلى الله عليه وسلم يحقر لنا من الدنيا انك ما ان سعيت الى اجمل امراه والى مال الدنيا ولكن في النهايه ماذا ستموت استبقى الله وستترك هذه الدنيا بما تنعمت بها وبما اتاك الله بها من نعم سواء بالمال بالزوجه فكل ذلك ولكن احتسابك مع هذا ان يكون خالصا لله في سعيك في الدنيا في العمل في شيء لله سبحانه وتعالى خالصا لله سبحانه وتعالى يبارك لك الله سبحانه وتعالى فيما تعمل وفيما تتزوج وفيما تدفع من امور الدنيا لبيان ان جميع ذلك غايات دنيا ومفاصل غير نافعه وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه او حميه او يرى مقامه في صف القتال اي دليل من دليل الله في انسان يقاتل من اجل الشجاعه يحارب من اجل الغالي البطل الشهير وفي من يحارب من اجل نصره دين الله وان تكون كلمه الله هي العليا فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وقال تعالى في اختلاف النفقه ذكر نوعين قال لك ومثل الذين يكفرون ولو ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بروعة إلى آخر الآية وذكر صنف آخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فذكر لك صنفين صنف أنفق ماله ولم يخلص هذا المال رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وكذا جميع الأعمال والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم قلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يستحق صاحبها بالعمل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر الله. الإنسان ممكن يخرج إلى يرغب العمل، ممكن ما يعرفش البيت، حد ضمين، حد عارف يرغب ولا لا، محدش عارف. فانت وانت تذكر الوجوب بتقول ان بنتوكل على الله في رزقنا واعمالنا ومستودعين لله سبحانه وتعالى اعمالنا واموالنا وبنيانا وزواجنا، واحنا طالعين نأدي حق الله سبحانه وتعالى قبل ان نطيع هؤلاء المرؤوسين وهؤلاء المديرين وهؤلاء كذا. فانت تحتسب هذه النيه الخالصه لله، لانك لا تعلم في اي وقت ستموت، قد تموت وانت تعمل، قد تموت وانت في السياره زائد، والموت اينما تكون يرقم الموت. لذا وجب على الانسان أن يخلص نيته سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى في أي مسعى يسعى إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا همنا وشدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين لا تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثأرا على مظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.